بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. فتح اليوم فتح لا ينتبه له الكثيرون، منطقة تشبه الأندلس، لنقل أخت الأندلس، لم تكن شيئا مذكورا قبل المسلمين، ولم تعد شيئا مذكورا بعد المسلمين. عاش فيها الإسلام قرونا، وكانت من منافذ الحضارة الإسلامية إلى الغرب. فتحها مجاهد فقيه. ترى ما هي؟ هذا ما نراه إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا. جزيرة صقلية الإيطالية هي موضوع فتح اليوم. بداية، حصلت أكثر من محاولة لفتح جزيرة صقلية، لكنها محاولات غير مكتملة. أما الفتح الذي سنتحدث عنه اليوم فقد كان في زمن الدولة العباسية في عهد المأمون. لكن يجب أن نشير بداية، الدولة الأموية كانت دولة معروفة بالجهاد والفتوحات، حتى إن المؤرخين يعني مثلا ابن كثير يقول: وكانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية، ليس لهم شغل إلا ذلك. أما الدولة العباسية فوجودها، وجود عاصمتها بغداد إلى الشرق قليل، إلى الشرق، جعل الوضع في الغرب الإسلامي عند البحر المتوسط يثبت على ما كان كما هو في الفتوح الإسلامية. يعني صار البحر المتوسط هو الحد الفاصل بين المسلمين وبين الدولة البيزنطية. فأحد مناطق الاحتكاك بين المسلمين وبين الدولة البيزنطية هي جزيرة صقلية، باعتبارها كانت من المراكز البحرية المتوسطة بين الضفتين. ظهر في الدولة العباسية بعد فترة الدول المستقلة، يعني دول يتوارثها أهلها، مستقلة في مكان من الأماكن لكنها تدين بالولاء للخلافة العباسية. طبعا هذا كان دليل ضعف من ناحية، يعني ليست كالدولة الأموية التي تستطيع أن تولي وتعزل في أي مكان. كان وجود هذه الدول هو نوع من انسحاب السلطة العباسية عن إدارة مباشرة لهذه المناطق، لكنه كان قوة من ناحية أخرى، لأن قوة الدول المستقلة الموجودة في أطراف الدولة العباسية جعلتها تبادر إلى الجهاد ويكون لها فتوحاتها الذاتية. فمن أوائل هذه الدول التي نشأت هي دولة الأغالبة التي نشأت في تونس، والتي قامت بفتح صقلية. صقلية قبل الفتح الإسلامي كانت في حال مزرية، وهذا كلام يقوله المؤرخون الإيطاليون أنفسهم. ولعل أبرز من تكلم في التاريخ الإسلامي في صقلية هو مؤرخ إيطالي مشهور مستشرق اسمه ميشيل أماري، ثم فيما بعد تلميذه جابرييل فرانشيسكو جابرييلي، هذا أيضا تلميذه، هما أبرز من تكلم في التاريخ الإسلامي في صقلية. فصقلية كانت قبل الفتح الإسلامي في حال مزرية، كان يحكمها طبقة من الإقطاعيين مع عدد كبير من الفلاحين، ويصل الأمر بالمظالم أحيانا أن الفلاحين إذا لم يستطيعوا أن يدفعوا الضرائب فكانوا يدفعون أبناءهم. ولم تكن صقلية شيئا مذكورا في خريطة الحضارة الإنسانية. أما على المستوى السياسي والاحتكاك بينهم وبين المسلمين، فكان هناك دائما غارات متبادلة بين المسلمين وبين البيزنطيين على سواحل صقلية. لكن يبتدئ الفتح حينما تغيرت الأحوال في الصقلية على النحو التالي. الإمبراطور البيزنطي ميخائيل عين حاكما للصقلية يسمى قسطنطين، ولكن قسطنطين كان قائد أسطوله رجل يعني شديد الشراسة والتحمس، ويبدو أنه صاحب طموح كبير، اسمه فيمي. فيمي قائد الأسطول كانت له أو وقعت منه بعض المشكلات، مسائل في الحب والزواج وهكذا، فأمر الإمبراطور البيزنطي واليه قسطنطين بقتل فيمي قائد الأسطول. فيمي بمجرد أن وصلت له هذه الأخبار نفذ انقلابا عسكريا على قسطنطين، وانتصر عليه وقتله وأعلن نفسه إمبراطورا، يعني انشق عن الإمبراطورية البيزنطية. بمجرد وصول فيمي إلى قيادة الأسطول انهار الاتفاق الهدنة التي كانت بين المسلمين وبين البيزنطيين في القتال والأسرى، لأنه فيمي بدأ يهاجم سواحل المسلمين ويأسر بعض المسلمين ويخرب بعض المناطق التي يصل إليها. فلما دخل في هذا الصراع السياسي وصار حاكما لصقلية، كأن الاتفاقية بالفعل انتهت بينه وبين المسلمين، لكن أحد رجال فيمي هذا اسمه بلاطة كما تقول المصادر، انقلب عليه وأعلن ولاءه للإمبراطور البيزنطي، واضطر فيمي إلى أن يهرب إلى الأغالبة ويستثيرهم على أن يفتحوا صقلية. فمن هنا بدأ التفكير عند دولة الأغالبة في فتح جزيرة صقلية. الإمام الفقيه أسد ابن الفرات. الإمام أسد ابن الفرات كان أصله من حران في أرض العراق، ولكن أباه انتقل به إلى إفريقية. كلمة إفريقية في التاريخ الإسلامي تعني الآن تونس أو المغرب الأدنى. فنشأ هناك وطلب العلم ورحل إلى العراق ورحل إلى المدينة ورحل إلى مصر، وهو من التلاميذ المباشرين للإمام مالك رحمه الله، وأيضا تعلم مذهب أبي حنيفة في العراق وسمع من الشيوخ المصريين، فتجمع لديه كل هذا العلم، وكان يفتي على المذهبين، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، لكنه مشهور باعتباره أحد كبار فقهاء المذهب المالكي، وهو الذي كان من جملة مشايخ الإمام سحنون هذا الذي أدخل المذهب المالكي إلى المغرب الأوسط الجزائر، ومنه انتشر فيما بعد في سائر المغرب. فأسد بن الفرات هو من كبار الفقهاء المالكيين، وهو كان من القضاة، وكان أيضا من المجاهدين، وهو الذي فتح صقلية. ذكرنا أنه فيمي لما قدم مستنصرا بالمسلمين وبالأغالبة، كان ذلك في عهد زيادة الله الأغلبي، يعني أصر إليه أسد بن الفرات برغبته في الجهاد وبأن يكون على رأس الجيش، وبالفعل تحركت القوات الإسلامية وكان يقودها أسد بن الفرات، فهو الفقيه المجاهد، وبدأ في هذه الحملة فتح صقلية وفتح بعض المدن في صقلية، وتأسس منذ ذلك الوقت الوجود الإسلامي. لم يكن الفتح فتحا سهلا، وإنما استمر المسلمون يفتحون المدن مدينة تلو مدينة في فتح بطيء، وكانت تستعصي عليهم تحديدا المدن الشرقية في صقلية، المدن الموجودة في الشمال الشرقي لقربها من السواحل الإيطالية ولقربها بالتالي من أملاك البابوية في روما، لأن صقلية أصلا قبل الفتح الإسلامي كانت فيها الأملاك البابوية. ومنذ ذلك الوقت بدأت حضارة الإسلام في صقلية. استمر الوجود الإسلامي في صقلية ما بين قرنين إلى قرنين ونصف القرن. والروايات المختلفة هنا ليست روايات في تحديد الفتوح، وإنما في حسبة متى دخلت صقلية بكاملها في الفتوح الإسلامية، لأنه المسلمين ظلوا يستولون على صقلية بشكل تدريجي، ثم كذلك لما سقطوا من صقلية سقطوا بشكل تدريجي، يعني حوالي 30 عاما حتى اكتمل انسحابهم من صقلية. في هذين القرنين فيها 200 سنة صعدت صقلية لتكون فوق رأس الخريطة الحضارية الموجودة في العالم، وصارت أحد مناطق ومنافذ انتقال الحضارة الإسلامية إلى الغرب. ويعني يجب أن نعلم أن المنافذ الكبرى في انتقال الحضارة الإسلامية إلى الغرب 3 منافذ: الأندلس وكان منفذا كبيرا بطبيعة الحال، وصقلية، والحروب الصليبية حينما جاء الصليبيون من أوروبا وعاشوا قرنين يحتلون الشام. في كل هذه المنافذ انتقلت الحضارة الإسلامية إلى الغرب. بعد 200 عام تقريبا، ولوجود صقلية في موقع حرج، لأنه وجود صقلية في جزيرة في المنتصف بين الجبهة الإسلامية من ناحية والجبهة البيزنطية من ناحية أو الجبهة الأوروبية من ناحية أخرى، هذا العامل الأول. العامل الثاني هو أن المسلمين في المغرب انقسموا ففي البداية كانت الدولة الأغلبية، ثم تغلبت عليها الدولة العبيدية الفاطمية، وصقلية كانت تابعة للأغالبة أولا، ثم آلت تبعيتها للدولة العبيدية الفاطمية، ثم كانت هناك أيضا الدولة الصنهاجية. فكل هذه الانقسامات الموجودة في الساحل الجنوبي الإسلامي كانت تلقي بظلالها على الأوضاع السياسية في صقلية. يعني الانتقال من الأغلبيين إلى العبيديين ومن العبيديين إلى الصنهاجيين كان يؤدي إلى حروب وانقسامات داخلية، وقد يؤدي إلى أن تنقسم الجزيرة بين والي من الأغالبة ووالي من العبيديين الفاطميين، أو بين والي من العبيديين الفاطميين ووالي من الصنهاجيين، وهكذا. حتى دخلت الجزيرة نفسها في عصر ملوك الطوائف، وحصل بينهم نوع من الانقسامات. في مرحلة لاحقة، الانقسام الموجود في الجبهة الإيطالية أدى إلى أن تأتي العصابات النورمانية. النورمان هم بالأساس عصابات مرتزقة موجودين في الشمال الغربي من فرنسا، كانوا يدخلون على خط الصراعات بين الأمراء الإيطاليين، وبطبيعة الحال كان لابد أن يكون الأمير صاحب مال لكي يستخدمهم في حروبه. لكن ظهر فيهم فيما بعد بعض الشخصيات التي صنعت لهم كيانا خاصا، فبدأوا يستولون النورمان، بدأوا يستولونهم على أملاك البابوية وعلى أملاك الأمراء، ويؤسسون لأنفسهم حكما مستقلا. فما لبث أن أغراهم الضعف الموجود في صقلية لما وصلت في آخر عهدها إلى ملوك طائف، وأمير من الأمراء اسمه ابن الثامنة كذلك خان، وذهب إلى روبرت جيسكارت الأمير النورماني وتحالف معه، فبدأ من هنا دخول النورمان إلى صقلية وانتهاء العصر الإسلامي فيها. صحيح انتهى العصر الإسلامي سياسيا، لكن لم تنتهي الموجة الحضارية التي خلفها المسلمون في صقلية. فلقد صار الأمراء النورمان يقلدون المسلمين، فكانت أزياؤهم إسلامية، قصورهم إسلامية، بلاطهم إسلامي. والقصر الموجود الآن في باليرمو عاصمة صقلية إنما هو قصر يعود إلى النورمان، ولكنه بني على النمط الإسلامي. وظل النورمان فترة من الوقت متأثرين بالحضارة الإسلامية، وتكرر لمرة أخرى ما حصل في المشرق من أن الغزاة هم من هزموا حضاريا حتى وإن كانوا قد انتصروا عسكريا. نقول في فتح صقلية ما قلناه من قبل في فتح الأندلس عن العطاء الإسلامي خارج أرض المسلمين، وأن المسلمين نقلوا الحضارة والعلم إلى غيرهم من البلاد، وأن عواصمهم الحضارية انتشرت شرقا وغربا من سمرقند إلى قرطبة وطليطلة، وأن المسلمين لم يحوزوا ما عند الأقوام من خيرات ليضخموا بها عواصمهم كما يفعل المحتلون. الحقيقة أن صقلية شبيهة الأندلس في أنها أيضا لم تكن شيئا مذكورا في عالم الحضارة ما قبل الفتح الإسلامي، ولم تكن شيئا مذكورا فيما بعد السقوط الإسلامي حتى الآن. الفترة الوحيدة التي كانت فيها صقلية توجد على خارطة الحضارة كانت هي في هذين القرنين اللذين حكمها فيهما المسلمون، حتى وإن جارت عليهم فيما بعد جحافل النورمان التي أبادتهم وأخرجتهم من صقلية إخراجا دمويا، واضطهدتهم اضطهادا كبيرا، وإن لم يكن كما كان في الأندلس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.